بتعقد ليه في حياتك وبتحزن وتتأثر؟ لو كنت ناسي تذكر سيرتنا بينا وفكر. اسمع كلام وتفاءل، بشر ولا تنفر، ووحد الله في قلبك قادر في عسرك ييسر. صلي على النبي وتبسم، ده النبي تبسم وتبسم، ده النبي تبسم. اللهم صلي عليه. صلي على النبي وتبسم، ده النبي تبسم وتبسم، ده النبي تبسم. اللهم صلي عليه. وصلي وادعي من قلبك هيبعد الهم عنك، طول ما انت مؤمن بربك هيكون عند حسن ظنك. وقول يا رب انا عبدك يا الله، راضي بقضائك وعدلك يا الله. اعقلها بس وتوكل، وخلي على الله املك وصلي. صلي على النبي وتبسم، ده النبي تبسم وتبسم، ده النبي تبسم. اللهم صلي عليه. صلي على النبي وتبسم، ده النبي تبسم وتبسم، ده النبي تبسم. اللهم صلي عليه. جبت اليأس منين؟ قل لي إيمانك بين يسرين. جبت اليأس منين؟ قولي إيمانك فين فين؟ كله بأمر الله والعسر بين يسرين. صلي على النبي وتبسم، ده النبي تبسم وتبسم، ده النبي تبسم. اللهم صلي عليه. صلي على النبي وتبسم، ده النبي تبسم وتبسم، ده النبي تبسم. اللهم صلي عليه.